حكاية المشرقي لأبي المنصور. المقدمة. الحمد لله دائم النعم، الحمد لله دافع النقم، الحمد لله مالك الملك والملكوت، صاحب العزة والجبروت. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، خلق الإنسان من سلالة من طين، ثم جعله نطفة في قرار مكين، وأودعه الرحم الأمين، ثم أخرجه إلى عالم الأنوار والظلمات، ومن عليه بنعم أقلها الحياة، ثم هو يحبو ويسعى ويحفظ وينسى، ويرضى ويجحد ويحزن ويسعد، ثم هو يعلو في الأرض أو يتقهقر، ويتواضع أو يتجبر، ثم إلى الله الرجعى والمآب، وعليه العرض والحساب. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، محمد خير ابن آدم أجمعين، صاحب الخلق الأكمل والمثال الأجمل والشريعة الغراء والمحجة البيضاء، من قدمه الله على سائر الأنبياء وعلى ذكره في الأرض والسماء. أما بعد، فإني أضع بين يدي القارئ الكريم مجموعة مقالات قصصية قصيرة صيغت بلغة أدبية لا مستعصية ولا فقيرة، موجهة لمختلف الأعمار، لا حكرا على مدرسة أو تيار، يجمعها خيط رفيع ويفرقها اختلاف المواضيع، فأنت على تشابه بين واختلاف وتفرق وائتلاف، وقد كتبت على تباين في القرب والبعد والهدف والقصد، أسماؤها من نسج الخيال وأحداثها تدور بين الممكن والمحال، ولكنها في النهاية بنات هذه الحياة، زينت كل واحدة منها في وريقات اقتبستها مما يعيشه الإنسان من الهموم والأحزان، أكان من معاشرة أقرانه في المجتمع أو معاملة أهل الصولة والسطوة والطمع. وأنتهز الفرصة لأطلب من قارئ هذه الصفحات ألا يتعجل فيها تصديقا أو تكذيبا ولا حكما أو تعقيبا، وإنما يعمل فيها عقله ويقحم في أحداثها نفسه، وليتخيل أنه كاتب الرواية أو بطل الحكاية، ثم ليبحث في السبل عن أهداها وفي الحلول عن أجداها، فإن وافقت مجرى المخطوط فهو خير، وإن خالفت فليس بضير، وذاك على الحالتين أفضل من القراءة العمياء بغية الاستمتاع أو الإلهاء. وأختم هذه المقدمة باقتباس من علم من أعلام القلم والقرطاس، الرافعي صاحب وحي القلم، الذي يقول فيه: ليس دنياك يا صاحبي ما تجده من غيرك، بل ما توجده بنفسك، فإن لم تزد شيئا على الدنيا كنت أنت زائدا على الدنيا، وإن لم تدعها أحسن مما وجدتها فقد وجدتها وما وجدتك، وفي نفسك أول حدود دنياك وآخر حدودها. وقد تكون دنيا بعض الناس حانوتا صغيرا، ودنيا الآخر كالقرية الململمة، ودنيا بعضهم كالمدينة الكبيرة، أما دنيا العظيم فقارة بأكملها، وإذا انفرد امتد في الدنيا فكان هو الدنيا. وعليه فإني أدعو نفسي والقارئ الكريم أن يكون كل منا رافد خير لهذه الدنيا لا عالة عليها، ولو بموقف أو كلمة أو قصة. أبو المنصور، السبت 22 من صفر عام 1442 للهجرة، الموافق للعاشر من أكتوبر عام 2020 للميلاد.